السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب. هذا هو الدرس الثاني أو المجلس الثاني من قراءتنا أو من اجتماعنا على دراسة تفسير الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى مقطع مهم من مقدمة الإمام، يتكلم فيه عن لسان العرب، ويتكلم فيه عن اتفاق معاني آي القرآن ومعاني منطق من نزل بلسانه من وجه البيان. وأحب أن أنبه على أن درس الأمس درس مهم في أمرين: في قيمة الكتب التأسيسية في أبواب علوم الشريعة، وذكرنا يعني كلاما مختصرا جامعا فيه، ثم تكلمنا عن خطتنا في دراسة هذا الكتاب، وكذلك تناولنا أول مقطع مهم من مقدمة الإمام الطبري، والذي هو بمثابة كشاف لمنهج الطبري في إدارة هذا التفسير. عبد الرزاق معنا؟ عبد الرزاق، نعم، طيب ممكن تقرأ من الكتاب نفسه، لكن عند الشرح يعني تشرح من كلام الشيخ. تمام. نعم. بالنسبة للشباب اللي معانا اللي هم انضموا اليوم، نحن اخترنا أن نأخذ كتابا يعني في الطريق، وهو كتاب للدكتور مساعد الطيار، كان قد شرح مقدمة تفسير الطبري، وهي موجودة. أنا يعني نزلت هذا الملف موجود على الصفحة لمن يريد أن يلتحق. نحن وصلنا فيه إلى صفحة، يعني سنبدأ من القراءة من صفحة 120. تفضل عبد الرزاق. أيوة، من الكتاب نفسه، المجلد مجلد الأول. الطبري، من المجلد الأول من تفسير الطبري، صفحة 8: بسم القول الله في بيان. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: القول في البيان عن اتفاق معاني آي القرآن، عن منطق من نزل بلسانه من وجه البيان، والدلالة على أن ذلك من الله عز وجل، هو الحكمة البالغة مع الإبانة عن فضل المعنى. بين القرآن سائر الكلام تعفر إن من عظيم نعم الله على عباده وجسيم منته على خلقه ما منحه من فضل البيان الذي به عن ضمائر صدورهم يبينون، وبه على عزائم نفوسهم يدلون، فذلل به منهم الألف وبهم المستصعب، فبه إياه يوحدون وإياه به يسبحون ويقدسون، وإلى حاجاتهم به يتوصلون، وبه بينهم يتحاورون فيتعارفون ويتعاملون. ثم جعلهم جل ذكره فيما منحهم من ذلك طبقات، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فبين خطيب مسهب وذلق اللسان مهذب ومفحم عن نفسه لا يبين، وعيي عن ضمير قلبه لا يعبر، وجعل أعلاهم فيه رتبة وأرفعهم فيه درجة، أبلغهم فيما أراد به بلاغا، وأبينهم عن نفسه به بيانا، ثم عرفهم في تنزيله ومحكم آي كتابه فضل ما أحباهم به من البيان على من فضلهم به عليه من ذي البكم والمستعجم اللسان. فقال تعالى ذكره: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فقد وضح إذن لذوي الأفهام وتبين لأولي الألباب أن فضل أهل البيان على أهل البكم والمستعجم اللسان بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته عن نفسه ببيانه، واستعجام لسان هذا عما حاول إبانته بلسانه. فإن كان ذلك كذلك، وكان المعنى الذي به بيان الفاضل المفضول في ذلك، فصار به فاضلا والآخر مفضولا، هو ما وصفنا من فضل إبانة ذي البيان عما قصر عنه المستعجم اللسان. وكان ذلك مختلف الأقدار متفاوت الغايات والنهايات، فلا شك أن أعلى منازل البيان درجة، وأسنى مراتبه مرتبة، أبلغه في حاجة المبين عن نفسه، وأبينه عن مراد قائله. وأقربه من فهم سامعه، فإن تجاوز ذلك المقدار وارتفع عن وسع الأنام وعجز عن أن يأتي بمثله جميع العباد، كان حجة وعلما لرسل الواحد القهار عما كان حجة وعلما لها إحياء الموتى وإبراء الأبرص وذوي العمى بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازل طب المتطببين وأرفع مراتب علاج المعالجين إلى ما يعجز عنه جميع العالمين، وكالذي كان لها حجة وعلما قطع مسافة شهرين في الليلة الواحدة بارتفاع ذلك عن وسع الأنام وتعذر مثله على جميع العباد، وإن كانوا على قطع القليل من المسافة قادرين ولليسير منه فاعلين. فإن كان ما وصفنا، خلينا نبين شيء يا شباب قبل أن يكمل عبد الرزاق. أنت حينما تقرأ مقدمة لكتاب، ما هي الأمور التي تعتني بها؟ أنت عندك يعني ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول حصر موضوعات المقدمة، يعني مثلا مقدمة الإمام مسلم، ما هي الموضوعات التي تطرق إليها الإمام مسلم؟ تكلم مثلا عن سبب تأليفه للكتاب، وتكلم عن الحديث المنكر، وتكلم عن الاتصال والانقطاع، هذه موضوعات. طيب الأمر الثاني المسائل، في فرق بين الموضوع والمسألة. مثلا الشافعي في الرسالة تكلم عن موضوعات، منها تكلم على حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن منة الله على الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل معه من القرآن، وتكلم عن البيان، وتكلم عن لسان العرب. طيب المسألة، ما معنى المسألة؟ المسألة هي أمر يندرج تحت موضوع يريد أن يبين حكمه. فمثلا تكلم على الأحرف أو الكلمات التي اتفقت في ألسنة العرب والعجم، وبين أن القرآن جميعه نزل بلسان العرب، فهذه مسألة. الأمر الثالث خلاصات المقدمة، يعني ما هي النتائج التي يريد أن يصل إليها المصنف. هذه الأمور الثلاثة شباب مهمة جدا، وهي تمثل فهمك للكلام الذي تقرأه. ماذا يريد أن يقول هنا الطبري رحمه الله؟ يريد الطبري أن يتكلم عن آية القرآن، أن القرآن آية، هو الآية العظمى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم ذلك بالكلام عن البيان. البيان هو القدرة على التعبير عما في النفس، يعني الإنسان في نفسه معنى يبينه، فالذي يستطيع أن يبين، فهذا عنده البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فهذا هو الذي يريد أن يقول، يعني هو مدخل للكلام عن آية القرآن، كما مثلا في آيات موسى عليه السلام في آية العصا، وكذلك في آيات عيسى عليه السلام، وفي آية نوح عليه السلام في السفينة وغير ذلك، فيريد أن يتكلم عن آية القرآن. طبعا هو أحيانا تكون ألفاظه يعني فيها بعض الصعوبة، لكن أرجو أن الكلام يكون واضحا، لأن إحنا عندنا الكتاب كبير، فأنا إذا شعرت أن الكلام يعني أغلبه مفهوم لن أعلق عليه، فأنت حاول أنك تنتبه لأن ليس كل الكلام سنشرحه. تفضل عبد الرزاق. فإن كان ما وصفنا من ذلك كالذي وصفنا، فبين أن لا بيان أبين ولا حكمة أبلغ ولا منطق أعلى ولا كلام أشرف من بيان ومنطق تحدى به امرؤ قوما في زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب والبلاغة وقيل الشعر والفصاحة والسجع والكهانة على كل خطيب منهم وبليغ وشاعر منهم وفصيح وكل ذي سجع وكهانة، فسفه أحلامهم وقصر بعقولهم وتبرأ من دينهم ودعا جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصديق به والإقرار بأنه رسول إليهم من ربهم، وأخبرهم أن دلالته على صدق مقالته وحجته على حقيقة نبوته ما أتاهم به من البيان والحكمة والفرقان بلسان مثل ألسنتهم ومنطق موافقة معانيه معاني منطقهم، ثم أنبأ جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بعضه عجزة ومن القدرة عليه نقصه، فأقر جميعهم بالعجز وأذعنوا له بالتصديق وشهدوا على أنفسهم بالنقص، إلا من تجاهل منهم وتعامى واستكبر وتعاشى، فحاول تكلف ما قد علم أنه عنه عاجز، ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر، فأبدى من ضعف عقله ما كان مستترا، ومن عي لسانه ما كان مصونا، فأتى بما لا يعجز عنه الضعيف الأخرق والجاهل الأحمق، فقال: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما، ونحو ذلك من الحماقات المشبهة دعواه الكاذبة. يا عبد الرزاق، فالخابزات خبزة، لأنه يتكلم عن كأنه مصدر، يعني يريد أن يقلد يعني. نعم، خبزة. فإذ كان تفاضل مراتب البيان وتباين منازل درجات الكلام بما وصفنا قبل، وكان الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أحكم الحكماء وأحلم الحلماء، كان معلوما أن أبين البيان بيانه وأفضل الكلام كلامه، وأن قدر فضل بيانه جل ذكره على بيان جميع خلقه كفضله على جميع عباده. فإن كان ذلك كذلك وكان غير مبين منا عن نفسه من خاطب غيره بما لا يفهمه عنه المخاطب، كان معلوما انه غير جائز ان يخاطب جل ذكره احدا. عبد الرزاق، خلينا نعلق على هذه الفكره، اللي هي فكره التحدي التي ذكرها الطبري عليه رحمه الله. الطبري طبعا يا شباب، خلينا نفهم ان العلماء الذين عندهم نفس في بيان المسائل يقدمون للمساله، وهذا يعني عام في كل من قرأت لهم للأئمة المحققين، سواء في أي علم من العلوم، علم علل الحديث، علم مصطلح الحديث، علوم القرآن، علوم الخاصة بالفقه كالشافعي. هو الآن يقدم مقدمة ليتكلم عن كون القرآن آية، ففي وسط هذا تكلم عن قال: ومنطق تحدى به امرؤ قوما. التحدي يعني عدد من المتكلمين يجعل الآيات، يجعل آيات الأنبياء تسمى بالمعجزة، ويجعلون من شروطها أن يتحدى بها النبي وأن يعجزوا عنه. وهذه الشروط لم تأتي في القرآن ولا في السنة، ولا سميت آيات الأنبياء معجزات، وإنما آيات الأنبياء سميت آيات، سميت حججا، سميت براهين، سميت سلطانا، بصائر. الله سبحانه وتعالى مثلا قال: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أو مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. كذلك ربنا قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكذلك مثلا في قصة موسى: فذانك برهانان من ربك، فالآية تسمى برهان، تسمى بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم، واضح. طيب هذه الآيات ما المراد منها؟ هل المراد منها تعجيز الناس؟ لا. هل المراد تحدي الناس؟ لا، المراد هي الهداية وبيان الحق حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى نلاحظ هنا عندنا حديث وآية، الحديث والآية كلاهما يبين نفس المعنى: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني ما من شأنه يكون حجة يؤمن به من طلب الهداية. طيب والآية الأخرى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى الغاية من هذه الآيات ليس الإعجاز أو التحدي، ولكن حينما يقوم قوم من هؤلاء، أو يقوم أفراد من هذا القوم الذي بعث فيه النبي، قد يريدون التحدي، يعني قد يريدون إثبات أن ما جاء به النبي يفعله أهل الاختصاص، كما قال فرعون: فلنأتينك بسحر مثله، يعني يريد أن يقول: أنت لم تتميز بشيء حتى نتبعك. يبقى إذن لم تنزل المعجزة، آسف الآية، يعني اسم المعجزة خطأ حتى من جهة اللسان العربي، يعني من جهة إن هو ليس لفظ القرآن، ولم يأتي لا في آية ولا في حديث ولا حتى هذا المعنى أتى. والأمر الثاني أنه يعني خطأ من جهة أنك أنت تجعل مجرد الآية هي أن يعجز عنها الناس، فلم تأتي آية ابتداء لتعجيز الناس أو للتحدي، وإنما جاءت كبرهان على صدق هذا النبي. أولو جئتك بشيء مبين، هذا هو المعنى لما قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني لو جئت ببينة على صدقي، هذا هو المعنى. وكذلك تسمى بينات، قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأنتم ترون أن كل ما جاء في القرآن في الكلام عن الآيات يبين أن قل إنما الآيات عند الله، أن الآيات من الله، وأنها لبيان الحق، وأنها لهداية الناس، وأنها ليقوم الناس بالقسط وليعلم الناس صدق الرسل. قال الله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. هذه الألفاظ أبلغ في بيان المعنى وفي بيان الإرشاد والهداية من لفظ المعجزة. وجاءت يعني أنت لو تتبعت القرآن لن تجد لفظ المعجزة. من الأمور المهمة جدا في هذا الباب أن المتكلمين وضعوا بعض الشروط لهذه المعجزة، منها أن تكون خارقة للعادة، وأن يتحدى بها قومه، وأن يعجزوا عنها، وأن تكون مما برع فيه القوم. هذه القيود لم تأتي في القرآن ولا في السنة، هذه القيود. آيات الأنبياء خلاصتها أنها إما من باب العلم أو من باب القدرة، من باب العلم اللي هو الإخبار بالغيب، كما قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم، إلى آخر الآيات. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. فالآيات إما من باب العلم أو من باب القدرة. القدرة زي عصا موسى مثلا، زي مثلا الفلك في قصة نوح عليه السلام، مثل ما قام هود عليه السلام وقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تمام. جاءت بقى كما قلت لكم إن بعض الأخطاء في هذا الباب، منها التسمية، تسمية الآية بالمعجزة. والضابط الصحيح ما مثله آمن عليه البشر، فلم تأتي المعجزة ابتداء للتعجيز، الآية ابتداء لا للتعجيز ولا للتحدي ولا لنحو ذلك. أيضا من الأمور المهمة الضابط، اللي هو الضابط الذي ذكروه، التحدي. التحدي لم يأتي نبي يتحدى قومه بالمعجزة أو بالآية، يعني لم يأتي قوم يتحدى نبي يتحدى قومه ابتداء، وإنما هم الذين يدعون قدرتهم على ذلك. وهذا في بعض الآيات وليس في كل الآيات، كما مثلا أشار في قصة موسى عليه السلام. ففي فرق بين أن نقول أن بعض الآيات قد يقوم أحد من القوم يعني يتحدى بها النبي، تمام، فيتحداه. أو مثلا القرآن لما هم قالوا يعني هل القرآن أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يستطيع أحد منكم أن يأتي بمثل القرآن؟ لا، لم يقل ذلك. ولكن لما ادعى بعضهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، هنا بقى قال الله سبحانه وتعالى قل فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور مثله، مثلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن، فلم يكن ذلك ابتداء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني إن كنتم صادقين في أن هذا الكلام افتراه محمد وليس من كلام الله، فإذا كنتم تستطيعون أن تقدموا برهانا على ذلك وهو أن تأتوا بسورة مثله. مثلا قال أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم. أم يقولون، يعني بعدما افتروا ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا كما في آية الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن يا شباب، آيات الله هي حجة ورحمة وبينات، وما على مثله آمن البشر. فإن احنا إن احنا نجعل آيات الله ابتداء للتحدي أو للتعجيز، هذا معنى خطأ. وكثير من آيات الأنبياء، يعني النبي الواحد يكون له أكثر من آية، وأيضا الضابط الآخر اللي هو ادعاء أن الآية لابد أن تكون مما برع فيه القوم، هذا يعني جاءت متأخرة، جاءها يعني اخترع هذا الأمر بعض المتكلمين وحاول أن يطرد ذلك. يعني كان البداية عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه في العرب وجاء بالقرآن، فلا بد أن تكون الآية مما برع فيه القوم حتى تظهر قوة هذه الآية. فبدأ بقى يقول إن حتى يطرد مذهبه إن آية موسى كانت في السحر وقومه برعوا في السحر، وهذا طبعا ليس صحيحا، آية موسى لم تكن سحرا عليه السلام، تمام، وموسى كان له أكثر من آية وليس آية واحدة. والأمر الثاني يعني ادعوا أن النصارى كانوا عندهم براعة في الطب، لذلك جاء عيسى بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وهذا لا صحة له ولا حجة عليه. الشاهد يا شباب، هو طبعا هذا البحث طويل إن شاء الله سنأخذه في كتاب النبوات، من في كتاب النبوات لابن تيمية رحمه الله. الذي أريد أن أقوله هنا أن الضوابط حول أي باب من الأبواب لابد أن تؤخذ من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يأخذ هذه القواعد ربما برأيه أو نظره ثم يحاول أن يبحث لها عن شواهد في القرآن، واضح؟ فلذلك كان هذا التعقيب على كلمة تحدى. لو هو قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى ابتداء قومه بالقرآن فهذا ليس صحيحا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله معه القرآن هداية للناس ورحمة وحجة ليكون برهانا له، ما على مثله آمن البشر حتى يتبين لهم أنه الحق. لما هم قالوا افتراه وقالوا إن هي أساطير الأولين اكتتبها، هنا الله سبحانه وتعالى بين ذلك ودفع الكذب عن نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أنه كلام الله تبارك وتعالى، وهنا ظهر ما يمكن أن نسميه بالتحدي، يمكن وإن كان هذا اللفظ لكونه لم يأتي في القرآن لا أحب أن أستعمله، وإنما نذكر هذه الآيات أن الله بين عدم قدرتهم على الإتيان بمثله مما يبين أنه كلام الله تبارك وتعالى. طيب أكمل عبد الرزاق. فإن كان ذلك كذلك وكان غير مبين منا عن نفسه من خاطب غيره بما لا يفهمه عنه المخاطب، كان معلوما أنه غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه المخاطب، ولا يرسل إلى أحد منهم رسولا برسالة إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل إليه، لأن المخاطب والمرسل إليه إن لم يفهم ما خوطب به وأرسل به إليه فحاله قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده سواء، إذ لم يفده الخطاب والرسالة شيئا كان به قبل ذلك جاهلا. والله جل ذكره يتعالى عن أن يخاطب خطابا أو يرسل رسالة لا توجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت إليه، لأن ذلك فينا من فعل أهل النقص والعبث، والله تعالى عن ذلك متعال. ولذلك قال جل ثناؤه في محكم تنزيله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ورحمة لقوم يؤمنون. فغير جائز أن يكون به مهتديا من كان بما يهدى إليه جاهلا، فقد تبين إذن بما عليه دللنا من الدلالة أن كل رسول لله جل ثناؤه أرسله إلى قوم، فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه، وكل كتاب أنزله على نبي ورسالة أرسلها إلى أمة فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه. فاتضح بما قلنا ووصفنا أن كتاب الله الذي أنزله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ كان لسان محمد صلى الله عليه وسلم عربيا فبين أن القرآن عربي، وبذلك أيضا نطق محكم تنزيل ربنا، فقال جل ذكره: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذ كانت واضحة صحة ما قلنا بما عليه استشهدنا من الشواهد ودللنا عليه من الدلائل، الواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعاني كلام العرب موافقة، وظاهره لظاهر كلامها ملائمة، وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التي فضل بها سائر الكلام والبيان بما قد تقدم وصفناه. فإذ كان ذلك كذلك فبين، إذ كان موجودا في كلام العرب الإيجاز والاختصار والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال، واستعمال الإطالة والإكثار والترداد والتكرار، وإظهار المعاني بالأسماء دون الكناية عنها، والإصرار في بعض الأوقات، والخبر عن الخاص في المراد بالعام الظاهر، وعن العام في المراد بالخاص الظاهر، وعن الكناية والمراد منه المصرح، وعن الصفة والمراد الموصوف، وعن الموصوف والمراد الصفة، وتقديم ما هو في المعنى مؤخر، وتأخير ما هو في المعنى مقدم، والاكتفاء ببعض من بعض وبما يظهر عما يحذف، وإظهار ما حظه الحذف، أن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك، في كل ذلك له نظيرا وله مثلا وشبيها، ونحن مبينو جميع ذلك في أماكنه إن شاء الله ذلك، وأيد منه بعون وقوة. هنقف هنا لأن الشيخ هيبدأ يشرح من هنا. خلينا شباب ننبه على أمرين. الأمر الأول أن هذا الكلام، يعني خلاصة هذا الكلام، يريد أن يقول الطبري رحمه الله أن هذا، أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى أراد البيان، يريد الله ليبين لكم، فالله سبحانه وتعالى يريد البيان، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أنتم ترون أن بعثة الرسل ليقوم الناس بالقسط حتى يتبين لهم أنه الحق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فهذه الآيات أن الرسل أرسلوا لهداية الناس، وهذه الهداية لا تتم إلا بالبيان والتعليم. طيب، الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، طيب ما هو اللسان الذي أنزل الله به القرآن؟ اللسان العربي، بلسان عربي مبين. يبقى احنا عندنا متكلم، وعندنا معنى يراد بيانه، تمام، وعندنا لسان يخاطب به، وعندنا مخاطب يراد البيان له. يبقى أربع أمور يا شباب، ركز، لأن هذه الفقرة تتكلم عن هذه الأمور الأربعة. فيريد أن يقول لك الله سبحانه وتعالى لما يرسل رسولا إلى قوم يريد أن يبين لهم، فلا بد أن يكون بلسان القوم، ولا بد لمن أراد أن يقبل هذا الهدى الذي جاء به أن يتعلم اللسان حتى يتم البيان. فهو يريد أن يقول لك في آخر فقرة، وهذه هي المهمة، يريد أن يقول لك القرآن بلسان العرب، فكل ما في لسان العرب يمكن أن يكون في القرآن. بمعنى إيه؟ أن القرآن هذا يجري على سنن لسان العرب، فمن لم يعرف لسان العرب لن يفهم القرآن. وهذا الفصل مأخوذ يعني من كلام الشافعي رحمه الله، وإن كان طبعا الطبري زاد فيه وغير. إحنا عندنا شباب من صفحة 40 إلى صفحة 53 من كتاب الرسالة، هذه الصفحات تشرح لك مراد الطبري رحمه الله، فلذلك أنت حاول أنك أنت ترجع إلى هذا الموضع. فهو يريد أن يقول لك القرآن يجري على سنن لسان العرب، ولكن طبعا هو يفوق ذلك في البيان لأنه بلسان عربي مبين. فيريد أن يقول لك إن كل ما في لسان العرب من الإيجاز والاختصار والاجتزاء والإخفاء ونحو ذلك من الأساليب، سواء في الألفاظ أو في الأساليب اللي هو بيسموها الإفراد والتركيب، يعني كل لفظ ومعناه وكل جملة وتركيبها، هو يريد أن يقول لك هذا موجود في القرآن. طبعا آخر سطر في هذه الفقرة التي قرأناها شباب مهم، ونحن مبينو جميع ذلك في أماكنه إن شاء الله. هذا مهم، إن الطبري رحمه الله من خصائصه التي تميز بها أنه يجعل كل مسألة في موضعها اللائق بها، لا يقحم الكلام في مسألة إلا في موضعها. طيب نقرأ بقى شرح الشيخ، شرح الشيخ مساعد، هيبدأ عندنا من صفحة 120. الشرح والتعليق. القول في البيان عن اتفاق معاني آي القرآن ومعاني منطق من نزل بلسانه من وجه البيان، والدلالة على أن ذلك من الله جل وعز، هو الحكمة البالغة مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به باين القرآن سائر الكلام. حاشية. أولا لا بد من الانتباه للمصطلحات التي يستخدمها الطبري كمصطلح البيان في قوله من نزل بلسانه من وجه البيان، وكذلك مصطلح اللسان بدل مصطلح اللغة، وحين تكلم عن الإعجاز المتعلق بنظم القرآن عبر عنه بقوله مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به باين القرآن سائر الكلام، وعبر عنه بكونه حجة وعلما. فالإمام رحمه الله عنده بعض المصطلحات التي قد لا نجدها عند غيره، وهذا يقودنا إلى مراعاة المصطلحات الواردة في كلام أهل العلم وتحريرها والتوثق مما تدل عليه في كلامهم، ففي ذلك تحرير مسائل العلم والإنصاف مع العلماء وعدم تحميلهم من اللوازم ما لا يحتملونها. الحاشية الثانية أن يلاحظ يقول هنا بعد ذلك عبد العزيز، ويريد أن يقول هنا شباب يعني أن تنتبه إلى أن المصطلحات التي يستعملها العالم قد تفهمها أنت بما بالمصطلحات التي يستعملها عالم آخر، كما مثلا في مصطلح الحديث لفظ المنكر أو الحسن، هذه المصطلحات تختلف دلالاتها، كثير من المتأخرين يحصرها في دلالات معينة، بينما المتقدمون يستعملونها بأكثر من دلالة. فأنت قد تقرأ كلام المتقدم وتفهم الألفاظ التي يستعملها بالمعاني التي استقرت عندك من قراءتك لكلام المتأخرين. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية شباب، أن هذه المصطلحات يعني أول من أظهرها وتكلم بها بهذه الطريقة وهذا السياق هو الشافعي رحمه الله. وأنا أحب منك جدا أن تقرأ هذا الموضع الذي قلت لكم من أول صفحة 40 إلى صفحة 53 من كتاب الرسالة. يعني أنت يمكن حتى تجعلها حاشية على كلام الشيخ، لأن الشيخ أظن إن هو هنا لن يعزو إلى كلام الشافعي، بينما كلام الشافعي هو الأصل الذي بنى عليه الطبري فيما يظهر لي هذا الفصل من أوله إلى آخره. تفضل. الحاشية الثانية يلاحظ أن عبارات الإمام تتسم بقوة الصياغة ومتانتها مع تفكيك الضمائر وإظهار ما تعود عليه من مسمياتها، مما يجعل العبارة تطول جدا فيعسر فهمها على القارئ، وتحتاج إلى كثير تأمل وتدبر قبل الوصول إلى مضامينها، لذا ينصح بالتأني في قراءة تفسير الطبري. مناسبة الافتتاح بهذا الباب، يعد هذا الباب أول أبواب المقدمة بعد خطبة الكتاب التي ختمها الطبري بقوله: وإن أول ما نبدأ به من القيل في ذلك الإبانة عن الأسباب التي البداية بها أولى، وتقديمها قبل ما عداها أحرى، وذلك البيان عما في آي القرآن من المعاني التي من قبلها يدخل اللبس على من لم يعاني رياضة العلوم العربية ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسن السليقية الطبيعية. ويوقفنا هذا القول من الطبري على أهمية هذا الباب وما تلاه من أبواب اختصت بالحديث عن عربية القرآن، إذ جعل الطبري البداءة بها أولى والجهل بها مما يدخل اللبس ويوقع في الزلل. ونحن لو تأملنا هذا الباب لوجدنا تقديم الطبري له في محله على حد قولهم ثبت العرش ثم انقش، فقد أصل هنا أن القرآن نزل بلغة العرب وأنه استخدم أساليبهم وألفاظهم في الدلالة على المعاني، فلا يستطيع أن يعالج معانيه أو يدرك مراميه إلا من فقه العربية وتشرب علومها ووقف على جواهر أسرارها. المضامين التي سيتناولها الطبري بالبيان في هذا الباب: يعد إثبات عربية القرآن وموافقة لغته ومعانيه للغة ومعاني من نزل القرآن بلسانهم هو المقصد الأساسي للطبري في هذا الباب، وقد تابع في تحقيقه والوصول إليه عددا من الخطوات وقدم بمجموعة من المقدمات، فافتتحها بحديث عن نعمة البيان التي أنعم الله بها على الإنسان، وبين تفاضل الناس في هذه النعمة ودرجات وجهات هذا التفاضل، وانتقل من هذا إلى الحديث عن القرآن باعتباره في أعلى درجات البيان وإعجازه فيه، مع بيان عجز العرب عن معارضته رغم أنه بلسانهم وعلى لغتهم. والقرآن شأنه شأن كل آيات الأنبياء من قبله نزل بلسان القوم الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا عربا فلا غرو أن كان القرآن عربيا في لفظه ومعانيه وأساليبه. فهذا إجمال ما ذكره الطبري رحمه الله في هذا الباب، وسوف نحاول ضبط السير فيه بعدد من العناصر الكلية كما يأتي. أولا، الإبانة عن فضل المعنى الذي باين به القرآن سائر الكلام، وهو ما يسمى بوجه الإعجاز من جهة نظم القرآن. تدرج الطبري رحمه الله في إثبات هذه النتيجة والوصول إليها عبر الحديث عن نعمة البيان، درجات البيان وتفاضل الناس فيه، الجهات التي يتفاضل بها البيان، ثم رتب على هذه المقدمات نتيجة إعجاز القرآن وحجيته، وأرى من الواجب علينا في هذه النقطة أن نقدم ببيان موقف الطبري رحمه الله من إعجاز القرآن والوجه الذي وقع به التحدي، فإن ذلك سيحل لنا كثيرا من الإشكالات التي قد تعرض لقارئ كلام الطبري في هذا الباب وفي ترتيبه وترتيب حجج الطبري وأدلته فيه. فنقول: الذي يظهر من كلام الطبري رحمه الله في هذا الباب وفي مواطن أخرى من تفسيره كما سنبين، أنه يرى إعجاز القرآن في بيانه وما يسمونه بالإعجاز من جهة النظم أو الإعجاز البياني، وأن هذا الوجه هو الذي وقع به التحدي للعرب. يقول رحمه الله: ومن أشرى في تلك المعاني التي فضل بها كتابنا سائر الكتب قبله نظمه العجيب ورصفه الغريب وتأليفه البديع الذي عجزت عن نظم مثل أصغر سورة منه الخطباء، وكلت عن وصف شكل بعضه البلغاء، وتحيرت في تأليفه الشعراء، وتبلدت قصورا عن أن تأتي بمثله لديه أفهام الفهماء، فلم يجد له إلا التسليم والإقرار بأنه من عند الواحد القهار. فواضح إذن أنه يرى إعجاز القرآن البياني من أهم الخصائص التي فضل بها القرآن سائر الكتب من قبله، وهي الخصيصة التي وقع بها التحدي، فعجز العرب جميعا عن الإتيان بمثله وقفوا متحيرين أمام بلاغته وبيانه. ومما يؤكد هذا تفسيره لقوله تعالى في سورة البقرة: فأتوا بسورة من مثله، فقد أورد الطبري قولين فيها. أول أن المعنى: فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن من كلامكم أيتها العرب كما أتى به محمد بلغتكم ومعاني منطقكم، نسبه لقتادة ومجاهد. الثاني أن المعنى: فأتوا بسورة من مثل محمد من البشر، لأن محمدا بشر مثلكم، ولم ينسبه لأحد بعينه. ثم رجح القول الأول قائلا: والتأويل الأول الذي قاله مجاهد وقتادة هو التأويل الصحيح، لأن الله جل ثناؤه قال في سورة أخرى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. ومعلوم أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيه، فيجوز أن يقال فأتوا بسورة مثل محمد. ثم قال: إن قال قائل: إنك ذكرت أن الله عنا بقوله فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، فهل للقرآن من مثل؟ فيقال: ائتوا بسورة من مثله. قيل: إنه لم يعني به سورة من مثله في التأليف والمعاني التي باين بها سائر الكلام غيره، وإنما عني ائتوا بسورة من مثله في البيان، لأن القرآن أنزله الله بلسان عربي، فكلام العرب لا شك له مثل في معنى العربية. فأما في المعنى الذي باين به القرآن سائر كلام المخلوقين فلا مثل له من ذلك الوجه، ولا نظير ولا شبيه. وهذا كلام دقيق جدا، فقد بين الطبري المثلية المرادة، وهي الإتيان بمثله من جهة البيان، فوجه التحدي مرتبط بالبيان وليس بالموضوعات التي جاء بها القرآن، لأن الموضوعات التي جاء بها القرآن لا يمكن الإتيان بها أصلا. وفائدة هذا الكلام فك الجهة المتحدى بها، فبعض من تكلم في التحدي أتى ببعض الأمور مما لم يقع بها التحدي. والوجه المتحدى به في رأي الطبري هو ما يرتبط بالبيان بغض النظر عن الموضوع الذي يحمله، لأنه متباين تماما، تباين الخالق للمخلوق. ومعرفة هذا الأمر يفك كثيرا من اللبس في مسألة الإعجاز ووجهها، التي توسع فيها بعض المعاصرين بذكر بعض الأمور التي لا يثبت من خلالها إعجاز بقدر ما تثبت أن القرآن كلام الله تعالى، كالأمور الغيبية والتشريعية والحقائق العلمية إلى آخره. يقول الأستاذ محمود شاكر: الإعجاز كان عايزين نركز هنا شباب في معنى مهم. نحن حينما نقرأ كلاما لعالم أول ما يهمنا أن نفهم هذا الكلام، ثانيا نبدأ بقى ننظر في هذا الكلام وننظر في حجته. بمعنى أنك يمكن أن تنظر في كلام عالم في أي باب من الأبواب، في باب الجرح والتعديل أو العلل أو علوم القرآن أو الحديث، أو ذكر قاعدة أو فسر شيئا، تريد أن تفهم أولا ثم بعد ذلك تنقد هذا الكلام. النقد معناه الاختبار أو التمييز. فالدكتور مساعد هنا يحاول أن يفهم وجهة نظر الطبري في معنى التحدي الذي ذكره. يعني إيه يا شباب؟ إحنا عندنا هنا أمر أن القرآن آية، هو الآية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى لما هم ادعوا إن هذا كلام البشر وأنه قول البشر أو أنه افترى، الله سبحانه وتعالى قال فأتوا بسورة، فهذا فيه نوع تحدي لا شك. لكن ما هو الوجه المتحدى به؟ بمعنى أصح، ما هو يعني إذا كان القرآن من لسان العرب أو بلسان عربي مبين، فما هو الوجه الذي فارق به القرآن لسان العرب؟ أو ما هو الوجه الذي لا يستطيع العرب أن يأتوا فيه بالقرآن؟ هل هو ما تضمنه القرآن من العلم وأخبار الغيب والهدى والبيان هذا وجه، ولكن الطبري هنا لا يتكلم عن ذلك، يتكلم عن البيان، يتكلم عن جهة البيان. فالشيخ هنا بقى يريد أن يبرز هذا المعنى، أن بعض الناس حينما يتكلم عن الإعجاز، من يتكلم عن الإعجاز العلمي مثلا، وهي الأمور التي الأمور العلمية التي استنبطت من القرآن، وهذا يعني الإعجاز العلمي ظهر مؤخرا، لأن عدد من المستشرقين وغيرهم طعنوا في القرآن بأنه مصادم للعلم، فأراد بعض أهل العلم أن ينفي التهمة، لكنها يعني توسع في ذلك أكثر من الصواب، وأتى بأمور خطأ، فادعى أن القرآن يعني كتاب في الفيزياء والكيمياء وغير ذلك. كان المراد أن يبين أن القرآن لا يصادم العلم، أو لا يمكن أن يكون فيه ما يخالف العلم، لكن إن هو يجعل القرآن كتابا علميا، لا، القرآن نزل لهداية الناس في أمر دينهم، وكل ما ذكر في القرآن من أمور الكون، الشمس والقمر والليل والنهار، المراد منه أن يكون آية على الله تبارك وتعالى ليهتدي الناس، فلينظر الإنسان مما خلق، أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، إلى غير ذلك من الإيه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فهذا النظر المراد منه أن يكون دالا على الله، ليس المراد منه إثبات حقيقة علمية مجردة، تمام؟ هذا تكلمنا عنه في كتاب العلموية لما كنا نتدارس كتاب العلموية للدكتور سامي عميري. فالشيخ هنا بقى يريد أن يبين خطأ من نظر إلى إعجاز ما سموه، طبعا لفظ إعجاز القرآن هذا ليس لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام أحد من السلف، وإنما هذا اللفظ من كلام المتكلمين المعتزلة، ثم بعد ذلك درج على ألسنة الناس وصار هو الأصل. وكثير من الأمور المتداولة بين الناس في علوم الحديث وعلوم القرآن وأصول الفقه وغيرها مأخوذة عن المتكلمين، وانتقلت عن طريق شراح الأحاديث أو المفسرين، يعني أخذوا هذا الكلام من أبي الحسين البصري أو الجاحظ أو النظام أو مثلا أبي علي الجبائي أو أي واحد من هؤلاء أو الزمخشري، ثم أدخلوها في كتب اللغة وفي شروح الحديث وفي تفسير القرآن. طيب تفضل أكمل. يقول الأستاذ محمود شاكر: الإعجاز كائن في رصف القرآن وبيانه ونظمه ومباينة خصائص. عندك محمود شاكر ولا شاكر؟ لا، الأستاذ محمود شاكر. عندك محمود شاكر؟ نعم، في النسخة البي دي إف اللي أرسلتها. يقول الأستاذ محمود شاكر: الإعجاز كائن في رصف القرآن وبيانه ونظمه ومباينة خصائصه للمعهود من خصائص كل نظم وبيان في لغات العرب، ثم في لغات البشر، ثم في بيان الثقلين جميعا. وأما ما في القرآن من مكنون الغيب ومن دقائق التشريع ومن عجائب آيات الله في خلقه، كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى الإعجاز، وإن كان ما فيه من ذلك يعد دليلا على أنه من عند الله تعالى، ولكنه لا يدل على أن نظمه وبيانه مباين لنظم كلام البشر وبيانهم، وأنه بهذه المباينة كلام رب العالمين لا كلام بشر مثلهم. انتهى كلام الأستاذ محمود شاكر. وبهذه المقدمة من الطبري نعلم أن هذه النتيجة هي التي قادته للحديث عن نعمة البيان ودرجاته والشروط التي يتفاضل بها. فبين أولا أن نعمة اللسان وما أمد الله تعالى خلقه من القدرة على البيان من أجل نعم الله على خلقه وأعظمها، لأن بها عن ضمائر صدورهم يبينون وعلى عزائم نفوسهم يدلون، وبها إياه يوحدون، وإياه به يسبحون ويقدسون، وإلى حاجاتهم به يتوصلون، وبها بينهم يتحاورون فيتعارفون ويتعاملون. ثم انتقل إلى بيان تفاضل الناس واختلافهم فيما بينهم في القدرة على البيان، حيث بين أنهم بين خطيب مسهب وذلق اللسان مهذب، ومفحم عن نفسه لا يبين، وعيين عن ضمير قلبه لا يعبر. ثم قال رحمه الله: وجعل أعلاهم فيه رتبة، وأرفعهم فيه درجة، أبلغهم فيما أراد به بلاغة، وأبينهم عن نفسه به بيانا. وهذه الفقرة مهمة جدا، لأن الطبري رحمه الله حدد فيها الحد الذي من اتصف كلامه به صار في الدرجة العليا من البيان، وهي قدرته على الإبانة عما في نفسه بأبلغ بلاغ وأبين بيان. وجعل لذلك شروطا ثلاثة، فقال: فإذا كان ذلك كذلك وكان المعنى الذي به باين الفاضل المفضول في ذلك فصار به فاضلة والآخر مفضولة هو ما وصفنا من فضل إبانة للبيان عما قصر عنه المستعجم اللسان، وكان ذلك مختلف الأقدار متفاوت الغايات والنهايات، فلا شك أن أعلى منازل البيان درجة وأسنى مراتبه مرتبة، أبلغه في حاجة المبين عن نفسه وأبينه عن مراد قائله وأقربه من فهم سامعه. فهنا يتكلم الإمام عن مسألة دقيقة وهي الجهات التي يفضل بها كلام كلاما، وهذه الجهات ثلاثة. الأولى جهة مرتبطة بالملقي، وهذا قوله أبلغه في حاجة المبين عن نفسه. الثانية جهة مرتبطة بالكلام، وهذا قوله وأبينه عن مراد قائله. الثالثة جهة مرتبطة بالمتلقي، وهذا قوله أقربه من فهم سامعه. فحتى يكون الكلام في أعلى منازل البيان لا بد وأن يحقق هذه الجهات الثلاثة في أرقى مراتبها، فيصل المتكلم من خلال الألفاظ التي يؤلف بينها إلى الإفصاح عن حاجته بما لا يدع شيئا منها في نفسه لم يبن عنه، ويكون قد اختار من الألفاظ والأساليب ما يكون دالا على مراده بغير التباس، وفي الوقت نفسه تكون قريبة من السامع في الفهم غير مستغربة لديه ولا مستعجمة عليه. فهذه الجهات هي التي يتفاضل بها البشر في البيان، فأي كلام حققها صار في أعلى درجات البيان، وكل كلام خلا منها فقد صار مفضول البيان. القرآن أبين البيان. قال أبو جعفر: فإن تجاوز ذلك المقدار وارتفع عن وسع الأنام وعجز عن أن يأتي بمثله جميع العباد، كان حجة وعلما لرسل الواحد القهار، كما كان حجة وعلما لها إحياء الموتى وإبراء الأبرص وذوي العمى، بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازل طب المتطببين وأرفع مراتب علاج المعالجين إلى ما يعجز عنه جميع العالمين، وكالذي كان لها حجة وعلما قطع مسافة شهرين في الليلة الواحدة، بارتفاع ذلك عن وسع الأنام وتعذر مثله على جميع العباد وإن كانوا على قطع القليل من المسافة قادرين ولليسير منه فاعلين. أريد أن أذكر تعليقا مهما على معنى الإعجاز. هذا المعنى من المعاني التي تعلمناها من دكتور صالح، وهو من المهتمين جدا بهذا الباب، وهو من أعلى من رأيتهم يتكلم في هذا الباب، وعنده عناية كبيرة بلسان العرب. كان له تعليق على مسألة الإعجاز هذه أو جهة الإعجاز، فأنا أريد أن أقرأه عليكم للفائدة. قال الشيخ: وكلام المتكلمين من المعتزلة والأشعرية وغيرهم في إعجاز القرآن هو كلام كثير، ولكنه كلام لا يغني شيئا، وأكثره ليس صوابا وليس عربيا مبينا. وذهب كثير من المعتزلة إلى أن إعجاز القرآن هو في الصرفة، وتلك الكلمة اللي هي الصرفة كانوا هم الذين أحدثوها واشتقوها، ولم يكن يتكلم بها أحد من الناس من قبلهم. والصرفة عندهم هي أن الله سبحانه هو الذي صرف الناس عن أن يأتوا بمثل القرآن ومنعهم من ذلك، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعجزهم، يعني أنهم كانوا قادرين لكن الله أعجزهم. فاهمين؟ هذا هو المعنى، معنى الصرفة عندهم. قال: وهو كأنهم يقولون إن الناس يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، ولكن الله هو الذي صرفهم عن ذلك بقوته وقدرته عليهم، ويعني يحول بينه وبينهم أو بينهم وبينه، يعني كانوا قادرين. قال: وذلك الكلام هو لا يستحق النظر فيه، وهو من الغلو في الإنسان، يعني هم كان عندهم غلو في بيان الإنسان، ولكن الله هو الذي أعجزه. هذا هو المعنى الخطأ أو الأصل الخطأ عندهم. طيب، قال: وهو كأنهم يقولون إن الناس يستطيعون أن يكونوا آلهة وأن يأتوا بكلام مثل كلام الله، ولكن الله قهرهم وصرفهم عن ذلك، وكل ذلك غلو في الإنسان وفي العقل كما يقولون، وفي العقل كما يقولون أخذه المعتزلة وغيرهم من الفلاسفة من اليونان وغيرهم. واليونان كانوا يجعلون البشر آلهة ويجعلون بعض تلك الآلهة مقهورة مقيدة، يعني يجعلوا بعض الآلهة أقوى من بعض. ومثل كلام المعتزلة عن الصرفة هو كمثل كلام اليونان عن الآلهة المقهورة المقيدة. وذهب عبد القاهر الجرجاني في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز إلى أن إعجاز القرآن هو إعجاز بلاغي، واتبعه على ذلك كثير من الأشعرية من بعده. والبلاغة التي تكلم عنها عبد القادر الجرجاني في كتابه هي بلاغة اليونان وليست بلاغة العرب، يعني الشيخ يرى أن علم البلاغة كثير منه أو أكثره مأخوذ من كتاب الخطابة لأرسطو وترجم. طيب، قال: وليست بلاغة العرب، واليونان كانوا أمة وثنية دهرية، والبلاغة اليونانية كلها مبنية على أن الناس هم الذين أحدثوا اللغة وأحدثوا الكلمات أول مرة، وأنهم كانوا وضعوا الكلمات أولا للمحسوسات، وأن اللغة ليست من تعليم الله، ولكن اللغة نشأت بالوضع والاصطلاح، يعني الناس هم الذين اصطلحوا عليها ووضعوها، وليست من الله، ليست تعليما من الله. طبعا هذا مخالف لما ذكره الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وعلم آدم الأسماء كلها. طيب، قال الشيخ: وأن اللغة ليست من تعليم الله، ولكن اللغة نشأت بالوضع والاصطلاح، وأن كل كلمة كانت وضعت أولا لشيء محسوس، واللي هو مسألة الوضع، يعني اللي هو بعد كده أخذوا منها المجاز، الحقيقة والمجاز، إن هي وضعت لشيء محسوس ثم بعد ذلك استعملت في غيره. معلش عشان الكلام موجود عندي بخط صغير أنا كاتبه يعني. قال: وكلام عبد القاهر وأصحابه من بعده في الاستعارة والمجاز هو كله مبني على أن كل كلمة فهي كانت في أصل الوضع تدل على شيء محسوس، وأنها إذا استعملت في غير المحسوس فهي استعارة ثم مجاز، اللي هو فكرة الوضع والاستعمال. والمجاز عنده هو أعلى رتبة من الاستعارة. وكلام عبد القاهر في الاستعارة والمجاز هو كله كلام يوناني دهري وليس عربيا، وهو كلام باطل، وهو لم يخطر بقلب عربي قط، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده. والسكاكي كان بنى كتابه مفتاح العلوم، كتابه اسمه مفتاح العلوم، على كلام عبد القاهر. والخطيب القزويني كان بنى كتابه الإيضاح على كلام السكاكي وعبد القاهر الاثنين، وعلى المفتاح والإيضاح عكف الأزهرية قرونا. والشيخ محمود شاكر لما وجد كتابي عبد القاهر فرح بهما ونشرهما وأطنب في مدحه، فصار كثير من الناس يجعلون عبد القاهر الجرجاني نبي البلاغة، كما يجعلون سيبويه نبي النحو، وليس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نبي. وذهب جماعة، يعني الشيخ ينتقد هذا الكتاب اللي هو كتابي الجرجاني اللي هو الشيخ شاكر رحمه الله، يعني أطنب في مدحهما. قال الشيخ: وذهب جماعة من المتكلمين إلى أن إعجاز القرآن هو في نظمه، وهو عندهم أن القرآن له نظم ووزن، وهو ليس مثل وزن الشعر ولا مثل وزن الخطابة ولا السجع، وكل سورة من القرآن لها وزن أو نظم بنيت عليه، وذلك الوزن لا يستطيع الناس أن يأتوا مثله، وذلك الكلام في النظم هو من أحسن كلام المتكلمين في إعجاز القرآن. يعني بعض المتكلمين يرون أن إعجاز القرآن هو كما ذكر الطبري هنا في الوزن والرصف ونحو ذلك. قال: ولكن يعيبه اثنتان، يعني في عنده مشكلتين. الأولى أنهم جعلوه كل إعجاز القرآن، يعني جعلوا فقط هذا هو إعجاز القرآن، وهذا ليس صحيحا، لأن أوجه إعجاز القرآن، يعني أوجه مفارقة القرآن لكلام الناس ليست محصورة في هذا. يبقى هذا هو وجه النقص الأول. طبعا هذا التعليق مهم يا شباب، لأن الشيخ هنا الدكتور مساعد واضح أنه هو يعني قبل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ شاكر، اللي هو الكلام عن حصر الإعجاز في النظم. تمام. طيب، قال: ولكن يعيبه اثنتان، يعني وجهان للنقد. الأولى أنهم جعلوه كل إعجاز القرآن وهو منه وليس كله، والثانية أنهم لم يجيبوا عن سؤالهم لماذا يعجز الناس عن أن يأتوا بمثل ذلك النظم وهو بين أيديهم، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، وما قدر الله حق قدره، والقرآن هو كلام الله، وكلام الله ليس كمثله كلام، ولا يحيطون به علما، ولو كان الناس يستطيعون أن يعبروا عن الفرق بين القرآن وبين غيره من الكلام لكانوا يحيطون علما بذلك الفرق. يعني لو كان الناس، يعني الشيخ يريد أن يقول نحن لن نستطيع أن نبرز وجه الفرق بين القرآن وكلام الناس، لأننا لو استطعنا ذلك معناه أن احنا أحطنا بالقرآن علما. يعني مثلا شباب افهموا هذه الوجهة لأنها دقيقة جدا. لما أنت تريد أن تسألني مثلا عن شخصين أو مثلا كتابين، تقول لي لو سمحت إيه الفرق بين موطأ مالك ومسند أحمد؟ هل أنا يمكن أن أذكر لك الفرق بينهما إلا بعد العلم بهما؟ لا يمكن. فأنا لما أعرف الموطأ إن هو مثلا كتاب يعني صغير ويذكر فيه مالك الأحاديث وفيه بعض البلاغات وفيه كذا ومسند أحمد مرتب على أسماء الصحابة، بناء على هذه المقدمة أجبتك. فمعرفة الفرق بين كلام الله وكلام الناس أو كلام البشر هذا لا يدرك، لا يدرك، لكن يعلم، الإنسان يعلم أن هذا كلام الله. طيب خلينا نذكر هذا الفكرة لأنها مهمة جدا. قال: ولو كان الناس يستطيعون أن يعبروا عن الفرق بين القرآن وبين غيره من الكلام لكانوا يحيطون علما بذلك الفرق، ولو كانوا يحيطون علم لو كانوا يحيطون به علما لكانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وذلك العجز عن البيان هو أتم بيان عن عجزهم عنه وأنهم لا يحيطون به علما. يعني يا سلام، شوف المعنى الجميل، يعني يريد أن يقول لك عجزك عن بيان الفرق، يعني إيمانك بأن هذا القرآن كلام الله وأنه ليس من كلام البشر وأن البشر لا يأتون بمثله، مع عجزك عن أن تذكر الفرق بينهما، هذا أتم من أن تذكر الفروق، هذا أتم من أن تذكر الفروق. طيب قال الشيخ: طيب وأنهم لا يحيطون به علما وإن كان من الكلمات والأحرف التي يتكلمون بها، ومثل القرآن هو كمثل الحياة، يستطيع الناس أن يفرقوا بين الحي والميت، ولكنهم لا يستطيعون أن يحيطوا علما بالحياة ما هي ولا كيف هي ولا بالموت، والقرآن أكبر من الحياة، والقرآن هو كلام الله، والحياة هي من خلق الله، وكل سورة من القرآن وكل آية من القرآن يجد الناس منها أنها لا تشبه كلام البشر، ويجدون كذلك أنهم لا يستطيعون أن يحيطوا علما بالفرق بينها وبين كلام البشر، وهذا هو ما يبين لهم أنه من عند الله، فهو ليس كمثل كلام الناس ولا يحيطون علما بالفرق بينه وبين كلام الناس، وهو ليس كمثل كلام الناس في نظمه وفي وزنه وفي بيانه وفي صدقه وفي غيره، يعني في الأخبار التي تضمنها، وهو مثله كمثل أنفسهم التي يعيشون بها ولا يحيطون بها علما، وهو يبين لهم أنه كلام الله الذي خلقهم وخلق أنفسهم وخلق الموت والحياة، والقرآن كله آية تدل على أنه من عند الله وتدل على أن الذي جاء به هو رسول الله، وكل آية من القرآن آية على ذلك يتبين منها ذلك، وكلمة آية هي أكبر من كلمة معجزة، وكلمة آية هي تدل على أن الناس يعجزون عنها ويعلمون أنها من الله ولا يرتابون في ذلك. وأما كلمة المعجزة فهي كل ما يعجز الناس عنه، وليس كل ما يعجز الناس عنه يكون من الله، والناس يعجزون عن أشياء ويعلمون أنها من عمل الأمم قبلهم، وتلك يعني زي بالضبط واحد مثلا ساحر، أنت تعجز عن فعله لكن تعرف أنه ساحر، أو إنسان طبيب مثلا بيزرع قلب الطفل عنده 3 أيام، هل أنت تستطيع ذلك؟ لا، تعجز عنه. هل تظن أن ذلك من عند الله؟ لا. فليس كل ما يعجز الناس عنه يكون من عند الله أو يكون آية، بل يمكن أن يأتي بعض الناس بما يعجز عنه سائر الناس. يبقى هو يقدح هنا في كلمة المعجزة. وطبعا ابن تيمية من أوائل من اعتنوا، أو هو أول بحسب علمي أول من اعتنى في نقد لفظ المعجزة. طيب قال: وتلك الكلمة اللي هي المعجزة هي كلمة أحدثها أولئك المتكلمون، يقصد المتكلمين اللي هو المعتزلة ثم بعد ذلك اتبعهم الأشاعرة. قال: هي كلمة أحدثها أولئك المتكلمون وهي ليست في القرآن، وهم وقفوا عند العجز وغفلوا عما فيها من العلم والبيان، يعني جعلوا غاية المعجزة والعجز، وهذا ما ذكرته لكم في أول الدرس يا شباب، أن آيات الله تبارك وتعالى هي لهداية الناس حتى يتبين لهم أنه الحق، ليقوم الناس بالقسط، لتكون برهانا على صدق النبي، لا لتعجيز الناس ولا للتحدي، فهذا ليس مقصودا أصالة أو ابتداء، واضح؟ ولا شك لابد أن تكون الآية مما لا يستطيعه الناس حتى تكون خاصة للنبي. طيب قال: هم وقفوا عند العجز وغفلوا عما فيها من العلم والبيان، وأخذوا جزءا من دلالة الكلمة من كلمة آية وغفلوا عن باقي ما تدل عليه، وجعلوا العجز عن مثلها وحده هو الدلالة على أنها من عند الله. يبقى الخطأ هنا شباب، هل الخطأ عندهم في أنهم ذكروا لفظ العجز بمعنى أن الآية ليست معجزة؟ لا، الآية يعجز عنها الناس، لكن المراد أنها ليست كافية، زي ما أنا أقول لك بالضبط اتصال الإسناد شرط في صحة الحديث، لكن هل مجرد اتصال الإسناد يجعل الحديث صحيحا؟ لا، لا يلزم. لأن من شرط الإنسان أن يؤمن بالله، من شرط الإسلام أن يؤمن بالله، لكن هل هذا كافي؟ لا، وأن يؤمن بملائكته وكتبه ورسله وهكذا. فيبقى الإعجاز شرط وليس هو المناط، يعني ليس هو وحده المناط. طيب، قال وليس العجز عن مثلها هو وحده الذي يبين أنها من عند الله، ولكن العجز عن مثلها والعجز عن الإحاطة بها وبالفرق بينها وبين كلام الناس. وكل سورة من القرآن وكل آية من القرآن فهي تكفي لبيان أنه ليس من كلام الله وأنه من عند الله، وهي تكفي كل عربي وكل مستعرب، يعني كل من تعلم لسان العرب. والصحابة الأولون علموا أن ذلك القرآن هو من عند الله من أول ما نزل منه، ولم ينتظروا حتى ينزل كله ليعلموا حينئذ أنه من عند الله. أبو بكر الصديق علم أن ذلك القرآن هو من عند الله، وكان أبو بكر من أعلم الناس بكلامهم وأنسابهم وأيامهم. وبلال الحبشي، يعني يقصد بلال كنموذج أنه حبشي ومع ذلك يعني كان يعيش في العرب. وبلال الحبشي علم أنه من عند الله، وليس بلال كأبي بكر في العلم بكلام العرب. وكل سورة وكل آية هي تبين أن القرآن من عند الله، وهي تبين أنه ليس كمثل كلام الناس، ولا يستطيع الناس أن يحيطوا بالفرق بينه وبين كلامهم، كما لا يستطيعون أن يحيطوا بأنفسهم علما وأن الذي أنزله هو الذي خلقهم. وتلك النفس هي من عند الله، والإنسان يجد نفسه ولا يحيط بها علما. وكذلك كل ما كان من الله لا يحيط الناس به علما، والقرآن هو كلام الله، فلا يستطيع الناس أن يحيطوا بالفرق بينه وبين كلام الناس، أي وبين كلامهم يعني، ولا أن يعبروا عن ذلك الفرق. لا هم يستطيعون الإدراك ولا أن يعبروا. يعني هذه الفكرة دقيقة جدا، لم أجد من تنبه لها شباب، اللي هي فكرة أن المتكلمين أتعبوا أنفسهم جدا في محاولة الكلام عن إعجاز القرآن، ولكن أتعبوا أنفسهم في الطريق الخطأ، حاولوا أن يظهروا الفرق بين القرآن وكلام الناس، وهذا لم يأتي لا في آية ولا في حديث. أتى فقط العلم بأن القرآن كلام الله وليس كلام البشر، لكن ما هو هذا الفرق؟ نحن لن نستطيع أن نحيط به علما، ولن نستطيع أن نعبر عنه. ركز في هذين المعنيين، لأن الشيخ هنا كأنه يعني وافق على الكلام الموجود في كتاب الجرجاني وغيره، اللي هو أن الفرق في النظم واضح، وهذا جزء من الصواب لكن ليس هو كل الصواب. والأمر الثاني أن الإتعاب النفس في البحث عن الفرق بين القرآن وكلام الناس لم يكن لا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة ولا مقصدا من مقاصد القرآن، واضح؟ فنحن لن نحيط علما بهذا الفرق ولن نستطيع أن نبينه، واضح؟ طيب، قال وكذلك كل ما كان من الله لا يحيط الناس به علما، والقرآن هو كلام الله، فلا يستطيع الناس أن يحيطوا بالفرق بينه وبين كلامهم ولا أن يعبروا عن ذلك الفرق، وذلك هو الذي يبين لهم جميعا أنه من عند الله. وقد كان بعض الأصحاب سألني، والشيخ بيتكلم، أن ألخص له تلك المسألة من كلام المعتزلة وكلام عبد القاهر، ولقد كنت أود أن ألخصه له وأختصره أحسن من ذلك، ولكن كرهت أن أتأخر عليه أكثر. يعني ذكر أنه هو يعني أجابه، وهذا الجواب شباب يعني من أحسن ما قرأت في هذا الباب، وإن شاء الله أضع لكم هذه الفائدة التي أخذتها من الشيخ حفظه الله. والشيخ هو من أكثر من انتفعت به، يعني قرأت عليه كتاب الرسالة جزءا كبيرا من هذا الكتاب وانتفعت به جدا، وما أزال أنتفع منه جزاه الله خيرا، وعنده عناية كبيرة بلسان العرب وبالقرآن وبعلوم الحديث. اتفضل عبد العزيز. قال هناك حد لقدرة البشر وطاقتهم في البيان وفي غيره من أنواع النشاط الإنساني بشكل عام كالطب وغير ذلك، وحين يجيء أحد بعمل يتجاوز هذا الحد ويفوقه بما لا قبل للبشر جميعا به، فهو دليل الأنبياء وحجتهم التي جعلها الله لهم على خلقه. فكما كان إحياء الموتى وإبراء الأبرص أمورا خارجة عن طاقة البشر جميعا، فكذلك الشأن مع القرآن. فإن العرب وإن كانت قادرة على البليغ من الكلام، إلا أنها وقفت متحيرة أمام القرآن، عاجزة عن محاكاته ومجاراته، لعلم جميعهم بأنه خارج عن وسعهم. إلى هذا الحد يا شباب هذا الكلام تمام، إن الإنسان يعلم عدم قدرته عن ذلك، وعجزه عن معرفة الفرق بين القرآن وكلام الناس، هذا هو الآية. وبحثه عن ومحاولة بحثه عن، احنا عندنا خلينا نرتب الأوراق الآن يا شباب، عندنا أمور محكمة، وهي أن القرآن آية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له آيات أخرى كثيرة، تمام، القمر وآيات كثيرة جدا والإسراء وغيرها، لكن نحن نتكلم عن القرآن. القرآن آية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن يعجز البشر أن يأتوا بمثله، الجن والإنس، تمام. طيب، هل جاء في القرآن بيان أوجه الإعجاز هذه؟ بمعنى، هل جاء في القرآن بيان الفروق بين كلام الله وكلام البشر؟ لا، يعني جاءت العناية بيقول الفرق بين كلام الله وكلام البشر كذا؟ لا. طيب، هل جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا. هل جاء في كلام الصحابة في الاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ذكروا هذا الفرق أو بحثوا عنه؟ لا. فهذه هي الفكرة، إنك تعلم أن هذا من عند الله، ولا وهو من نفس كلامك الذي تتكلم به، أنت تستعمل الفعل والفاعل والمفعول، وتستعمل الضمائر، وتستعمل الجار والمجرور، هو من نفس الكلام. فهذا هو أعظم الإعجاز، أنك أنت تعرف أنه من عند الله وهو من نفس كلامك، وأنت لا تدرك الفرق بينه وبين كلامك، ولا تستطيع أن تعبر عنه. دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، أن إعجاز القرآن أو مفارقة القرآن من جهة المعاني واللفظ وهذه الأمور، هذا حق، لكنه جزء من الصواب. الجزء الآخر، ما في القرآن من العلم والهدى، لكن الشيخ هنا كأنه يميل إلى القول بأن إعجاز القرآن من جهة، أو كلمة التحدي لو استعملناها، يعني أن التحدي العرب من جهة ما في القرآن من العلم ونحو ذلك، لا، ليس هو المراد. أنا في رأيي أنه أيضا مراد، وإن حصر التحدي في مجرد الألفاظ والبيان، أظن أن هذا نقص واضح جدا، لأن الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن ما يبين هذا المعنى. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فالكلام عما في القرآن من الأخبار والتشريع، هذان الأمران لا بد أن يضافا إلى جهة البلاغة والبيان. وأنا أرى، أظن أن الشيخ هنا، يعني في تعبير الشيخ هنا لما قال وبهذه المقدمة من الطبري، نعلم أن هذه النتيجة هي التي قادته للحديث عن نعمة البيان ودرجاته والشروط التي يتفضل بها، فبين أولا أن نعمة اللسان كذا كذا. لا، قبلها لما ذكر كلام الشيخ شاكر رحمه الله، قال وأما ما في القرآن من مكنون الغيب ومن دقائق التشريع ومن عجائب آيات الله في خلقه، كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى الإعجاز. يعني الشيخ يرى رحمه الله إن الإعجاز في جهة واحدة، اللي هو الإيه؟ جهة البيان، اللي هو جهة البيان عن المعنى. أنا في رأيي إن هذا قصور، وإن الصواب أن كل ما في القرآن سواء من جهتين، لأن القرآن يا شباب أخبار وتشريع، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام أو في التشريع. فإن احنا نجعل، وطبعا البيان عن هذا، يعني في معنى اللي هو الأحكام أو الأخبار، وفي البيان عنها. الشيخ كأنه يريد أن يقول إن التحدي، يعني لو استعملنا هذا المصطلح، أن التحدي في البيان فقط، وأنا لا أرى ذلك، وأرى أن التحدي في كل، أن يأتوا بمثله. ومثل القرآن ليس فقط في مجرد البيان، وإنما هو كذلك في العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالقرآن قالوا أساطير الأولين، وقالوا كاهن، والكهانة هي موجودة في العرب خاصة، والكاهن عندهم هو الذي يقصد بلفظ الكهانة، يعني وإلا فكانت موجودة، الكهنة موجودون، لكن تهمة الكاهن معناها الذي يخبر بالغيب عن طريق السجع. لذلك ما وصف نبي من الأنبياء بالكهانة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اتهم بذلك صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى نفى عنه ذلك. فبين الله تبارك وتعالى أن ما في القرآن من أخبار الغيب هو ليس من عند النبي، ما كنت تعلمها. وكذلك في أول سورة يوسف، ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالله سبحانه وتعالى يبين أن ما في القرآن من التشريع ومن الأخبار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها ولا ليهدى إليها، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فإن احنا نخرج هذا المعنى من التحدي الذي ذكره الله تبارك وتعالى أن هم لن يأتي العرب بمثلي، أنا شايف أن هذا تقصير كبير جدا. وأن احنا نحصر الوجه الإعجاز في الإعجاز البياني فقط، أنا شايف أن هذا تقصير كبير، هو أصلا مأخوذ من كلام المعتزلة. ماشي، تفضل أكمل. قد فاق قدراتهم وتجاوز طاقاتهم. يقول الطبري: فإذا كان ما وصفنا من ذلك كالذي وصفنا، فبين أن لا بيان أبين ولا حكمة أبلغ ولا منطق أعلى ولا كلام أشرف من بيان ومنطق تحدى به امرؤ قوما وفي زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب والبلاغة وقيل الشعر والفصاحة والسير والمنى، فأقر جميعهم بالعجز وأذعنوا له بالتصديق وشهدوا على أنفسهم بالنقص إلا من تجاهل منهم وتعامى واستكبر وتعاشى. انتهى. نلحظ اعتماد الطبري على الدلالة العقلية المرتبطة بالتاريخ لإثبات الوجهة التي يظهر من خلالها جليا عجز العرب أمام القرآن وبلاغته، فقد بيّن أن وجه الإعجاز كون القرآن استثار العرب واستنفر همتهم وهيجهم لأن يعارضوه عندما سفه أحلامهم وعقولهم وانتقص ما هم عليه من الديانة الوثنية، وعندما ازدرى قدرتهم على البيان بما واجههم به من بيانه وبما أخبرهم به من أنهم قاصرون عن معارضته أو الإتيان بمثله. ورغم هذا الاستنفار وهذه الاستثارة إلا أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثله، مما أبان عجزهم وأظهر ضعفهم أمام بلاغة القرآن وبيانه وفصاحته وبرهانه، فظهر أن شيئا من علومهم العربية شعرا كانت أم خطابة أم كهانة لا تقوم أمام عظمة القرآن وبيانه. وقد يقول قائل: ما وجه الإقرار بالعجز؟ ونقول: وجه الإقرار بالعجز هو عدم وجود المعارض الذي يمنعهم من الإتيان بمثل القرآن مع توافر وجود الداعي إلى إجابة التحدي حيث سفههم القرآن واستنفرهم، ورغم ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله بل ويتجهون إلى تقديم دمائهم على ما طولبوا به مع توافر آلته عندهم، فلا يكون هذا إلا دليلا على العجز. يقول الباقلاني: والذي يدل على أنهم كانوا عاجزين حقا عن الإتيان بمثل القرآن أنه تحداهم إليه حتى طال التحدي وجعله دلالة على صدقه ونبوته وضمن أحكامه استباحة دمائهم وأموالهم وسبي ذريتهم، فلو كانوا يقدرون على تكذيبه لفعلوا وتوصلوا إلى تخصيص أنفسهم وأهليهم وأموالهم من حكمه بأمر قريب وهو عادتهم في لسانهم ومألوف من خطابهم، وكان ذلك يغنيهم عن تكلف القتال وإكثار المراء والجدال وعن الجلاء عن الأوطان وعن تسليم الأهل والذرية للسبي. انتهى كلامه. ولهذا قال الإمام: فأقر جميعهم بالعجز وأذعنوا له بالتصديق وشهدوا على أنفسهم. قرأناها. ادخل على الإيه؟ ادخل على ثانيا التدليل على أن إنزال ثانيا التدليل على أن إنزال الله عز وجل القرآن على أساليب العربية مع مباينته لكلامهم وعجزهم عن معارضته هو الحكمة البالغة. لا تقرأ كلام الطبري، لأن احنا قرأنا هذا الكلام. اقرأ تعليق الشيخ. يؤكد الطبري رحمه الله على أن مباينة القرآن لكلام العرب وعجزهم عن الإتيان بمثله هو الحكمة البالغة، لأن العرب كانوا قد بلغوا في البيان مبلغا عظيما جدا، فبقدرتهم فيه كانوا يتفاخرون، وفي بلوغ غايته كانوا يتنافسون ويتسابقون، وكان هذا صبغة تصبغ حياتهم في أسواقهم ومحافلهم ونوادي لهوهم. فلما جاء القرآن بلغتهم وعلى أساليبهم وقفوا جميعا أمام بيانه عاجزين وعن الإتيان بمثله غير قادرين، لأنه كلام رب العالمين، وفضل كلامه على سائر الكلام كفضله تعالى على سائر خلقه، فالقرآن بهذه الحيفية يفوق كلام البشر في نظمه ومعانيه وجودة أسلوبه ومبانيه، ويخاطب العقول والقلوب بما لا طاقة للبشر بمثله ولا عهد لهم به، لأنه كلام أحكم الحكماء سبحانه. ثالثا، القرآن عربي اللفظ والمعنى. يمكننا القول أن جميع ما سبق كان مقدمة لتقرير هذه القاعدة، فإن الطبري رحمه الله أراد أن يثبت إعجاز القرآن وأنه آية ليكون مدخله إلى تقرير عربيته، لأن هذه هي العادة في نحوه، أي من رسالات الله إلى رسله، فما أرسل الله رسولا إلا بلسان قومه. فالإمام هنا يقرر مسألة عقلية في أنه كما لا يصح مخاطبة أحد بما لا يفقهه ويفهمه، فكذلك لا يجوز في حق الله أن يخاطب الناس إلا بما يفهمونه ويعقلونه، وربما كان موافقا للسانهم ولغتهم. ثم زاد الإمام هذا الأمر بيانا ببيان أن مخاط... ببي... ثم زاد الإمام هذا الأمر بيانا ببيان أن مخاطبة البشر بعضهم لبعض بما لا يفهمه المخاطب يعد من فعل أهل النقص والعيب، فيكون لله عز وجل فعلا، والله تعالى منزه عن كل عيب ونقص، فقال: لأن ذلك فينا من فعل أهل النقص والعبث، والله تعالى عن ذلك متعال. أي هل يعقل أن يرسل الله رسالة أو يخاطب قوما وهو يعلم أنهم لا يفهمون ذلك الخطاب ولا يعقلون فحواه؟ نقول: إن نزه عن ذلك أفراد الناس فالله أشد تنزيها. وفي هذا دلالة واضحة على أن القرآن نزل بلسان من خوطبوا به ليحصل الإنذار ويتم البلاغ. فمن العبث أن يخاطب أحدا بما لا يفهمه، وأعظم منه أن يطالبه بمقتضى ما لم يفهمه، وقد قال للنبي. أظن هذه النقطة واضحة سهلة. خلينا ندخل إلى مسألة مهمة، اللي هي وهي أن اعتماد اللغة في تفسير القرآن. عندك في أي صفحة؟ في صفحة عندي 133. أنا معرفش أنت معاك الكتاب ولا معاك أنا البي دي إف. النسخة النسخة هي صفحة مع 133 عندي. وجدتها في 136 في البي دي إف، وهي إن اعتماد اللغة في تفسير القرآن الكريم أمر لا يختلف فيه، وإن أثرها في عمل المفسر أظهر من أن يحتاج إلى بيان، ولكن أنبه إلى أن معرفة أساليب العربي في الخطاب لا تكفي المفسر لكي يتناول الآيات القرآنية من خلالها، بل قد يقع الخطأ في تطبيق هذا الأسلوب أو ذاك على الآية وحملها عليه مع أنها لا تتحمله. فقد يظن الواحد أن هذه الجملة من القرآن نازلة على هذا النوع من الأسلوب، فيكون توصيفه للأسلوب خطأ، وقد تشتبه المواطن في القرآن فيحملها على أسلوب واحد، ولكن السياق أو الأحوال تدل على أن كل واحد من هذه المواطن نزل على أسلوب غير أسلوب الآخر. فهذا باب دقيق للغاية، وهو بحاجة إلى إنسان أكثر القراءة في لغة العرب وعرف تصاريف كلامها معرفة دقيقة، فهذا الذي يمكن أن يذعن له حينما يحكم بشيء من الأساليب مثل الطبري وأبي عبيدة وغيرهم ممن بلغوا هذا المبلغ. ولتوضيح هذا نذكر المثال التالي: قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها سيئة سيئة سيئة مثلها. يمكن أن نقول أن في هذه الآية مشاكلة لفظية، فالمجازات بالسيئة أطلق عليها سيئة من باب المشاكلة للفظ السيئة الأول، والمشاكلة لون من البديع تتفق فيه الألفاظ وتختلف المعاني والحقائق. أما قوله نلاحظ هنا طبعا هذا التفسير هو تفسير المشاكلة اللفظية، والشيخ يريد أن يضرب أمثلة لمعرفة أساليب العرب، وأن من لم يعرف سنن العرب في الكلام لن يفقه القرآن. أنا في رأيي أن هذا الموضع بيّنه الشافعي أفضل من الطبري رحمه الله، والطبري رحمه الله كان متأثرا بالفراء وأبي عبيدة معمر بن المثنى، لذلك في بعض الجوانب يعني يخالف فيها الشافعي أحيانا. هذا الموضع يا شباب من كلام الشافعي أحسن بكثير من كلام الطبري. الشافعي يلتزم في هذا الموضع ببيان أمور، يعني أضرب لكم مثلا إذا أراد الشافعي أن يبين هذا المعنى اللي هو ذكره الطبري، ماذا قال؟ آتي لكم بموضع يشرح هذه الفكرة. بسم الله. نعم، قال مثلا عن العرب، قال في صفحة 51، قال الشافعي: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام وأوسطه وآخره، وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، كما تعرف بالإشارة، كما تعرف الإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها. قال، شوف ركز بقى، وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. هذا هو الكلام. الطبري رحمه الله، يعني طبعا هو لا أقول إن هو تأثر بفكرة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وإن كان هذا واضح جدا في كتابه، لكنه لم يستعمل ذلك، هو لم يستعملها. هذا مثلا كمثال شباب، اللي هو جزاء سيئة سيئة مثلها، الشيخ عبر عنها هنا بأنها مشاكلة لفظية، يعني كأنه يقول إن ليس المراد سيئة، لو واحد أساء ليك وانت رددت هذه السيئة لا تسمى سيئة، لا هي تسمى سيئة، هي سيئة فعلا، لكنها سيئة يباح لك فعلها. يعني أنت مثلا حينما يضربك شخص وأنت تضربه، هل أنت أسأت إليه؟ يعني أنت فعلت في حقه السوء؟ نعم، لكنه مباح لك، كما قال الله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهذا اعتداء لكنه جائز. فالمهم أن هذه قصة كبيرة إن شاء الله سنتكلم عنها، تكلمت عنها بتوسع في كتاب الرسالة وغيره. المهم أن الأمثلة التي يضربها الشيخ أنا لا أوافقه عليها، عشان نكون واضحين. نضرب المثال الآخر، قال، وأما قوله، تفضل يا عبد العزيز. أما قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فالصواب أنه ليس فيها مشاكلة لفظية، وإنما تجرى الألفاظ فيها على حقيقتها، على ما يليق بالله عز وجل وعليه، فلا يصح حينئذ أن ننفي المشاكلة اللفظية في القرآن للرد على من زعم أن في هذه الآية مشاكلة لفظية، وإنما نبين أن المفسر أخطأ بسبب مقدمات عقلية أو قضايا اعتقادية، لا أن نعم. هذا الأسلوب كويس. طيب، شوف الشيخ، لاحظ الشيخ ماذا يريد أن يقول. الشيخ حفظه الله يريد أن يقول، إذا كان هناك أسلوب ثابت في لسان العرب ثم جاء أحد فأثبته في القرآن، فلا يصح لنا أن ننفي هذا الأسلوب احتياطا من أن يستعمل هذا الأسلوب في معنى خطأ. ببساطة يريد أن يقول لك، مثلا، المشاكلة اللفظية موجودة في لسان العرب فتثبت في بعض الآيات، مثل هذه الآية مثلا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فلا يصح أن تنفي هذه، لأن بعض الناس اعتمد عليها في تأويل آية ويمكرون ويمكر الله. فيقول لك، لو كان بعض الناس استعمل هذا الأسلوب في هذه الآية لينفي صفة المكر عن الله، فلا يصح أنت أن تنفي هذا الأسلوب من كل القرآن. لا، نحن لا نوافق أصلا على وجود هذا الأسلوب. يعني بعض الناس يقول لك، المجاز موجود في لسان العرب، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، إلا في آيات الصفات. هذا بالضبط ما يفعله الشيخ هنا حفظه الله، إن هو وافق لهم على المقدمة ثم رفض أن تطرد هذه المقدمة في جزئية معينة. يقول، المشاكلة موجودة، وهذه الآية تفسر بالمشاكلة، ولكن لا تستعمل في آيات الصفات. لماذا؟ ربما يقول لك قائل، لماذا أنت تقول إن آيات الصفات تستثنى منها؟ وهذا في رأيي من الأخطاء الكبيرة، وهو الموافقة والتسليم على مقدمة، زي بالضبط تقسيم الكلام إلى تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد بشروط المعتزلة. كثير من كتب الحديث المتأخرة من أول الخطيب البغدادي إلى من بعده، طبعا باستثناء مقدمة ابن الصلاح والمقضى للذهبي، ذكر مثلا الحافظ ابن حجر وغيره يذكرون تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد، ويذكرون الشروط اللي هي أن يرويه العدد الكثير في كل طبقة من طبقات الإسناد، وأن يستندوا إلى أمر محسوس، وأن يمتنع تواطؤهم على الكذب، إلى غير ذلك. وافقوا على هذه المقدمة، ثم بعد ذلك لما اعترض عليهم المعتزلة وغيرهم بأن هذا الحديث لم تتوفر فيه شروط التواتر، فكيف تحتجون به في أصول الدين اللي هي العقائد؟ فما تستطيع أن ترد عليهم. فمن الخطأ أصلا أن توافق على المقدمة. هو هنا في المقدمة يقول إن هذه الآية من باب المشاكلة اللفظية. إيتي لي بواحد من المفسرين من مفسري السلف، من أول الصحابة إلى طبقة التابعين أو أتباع التابعين، قال إن هذه الآية من باب المشاكلة. من ذكر هذا؟ وأنت إذا قلت إن القرآن فيه من المشاكلة اللفظية فلماذا تنفي المشاكلة في هذه الآية؟ واحد يقول لك مثلا من المعتزلة: أنت قبلت أن القرآن فيه مشاكلة لفظية، طيب هذه الآية كذلك من المشاكلة اللفظية. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يمكرون ويمكر الله، ها ماذا تستقول؟ هذه مشكلة، أنك أنت توافق على قاعدة خطأ ثم ترفض طرد هذه القاعدة. الصواب هو أن تهدم هذه القاعدة من أساسها، وهذا ما فعله ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية أتى إلى كبار المسائل عند المتكلمين اللي هي الأصول وهدمها، وعند الخوارج وعند المعطلة وعند الجبرية والقدرية. مثلا ألف قانون تعرض اللي هو تعرض العقل والنقل للرد على القانون الكلي للرازي، وفي كتاب الإيمان الكبير وغيره نقض تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وما بني عليه، وكذلك نقض تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وتقسيم الأخبار إلى متواتر وحاد، يعني يأتي له بعض الإشارات. والشافعي نقض هذه القسمة من أساسها في كتاب جماع العلم. لماذا شباب؟ لأن الأئمة يتنبهون إلى أن الأصول الخطأ لابد أن يتفرع عنها يعني فروع باطلة، فأنت إذا وافقت على الأصول ثم خالفت في الفروع يبقى أنت اللي مخطئ، أنت لم تضرد قولك. يبقى الصواب هو أن تتنبه لهذه الأصول الخطأ. فهو هنا لما هم استعملوا، أنا لا أريد أن أتوسع في هذا، لكنها فكرة تتنبه أنت إلى أن بعض الأمثلة التي تذكر تحتاج نظرا. طيب قال، طيب خلينا نقرأ تعليق الشيخ: ولهذا فيمكن أن نقول: أولا، كل أسلوب عربي مستعمل في القرآن لا يلزم أن يكون مضطردا في جميع الأمثلة التي يدعى أن القرآن نزل بها. ثانيا، إذا وقع تعارض بين كلام المتقدمين من السلف وما دونه المتأخرون من علوم اللغة، فإننا نأخذ بكلام المتقدمين ونعتمدهم، لأنهم الذين عاشوا اللغة وكانوا أعرف بتصاريف الكلام ممن جاء بعدهم، لأن الذي عايش اللغة ومارسها من خلال المنطق اليومي يستطيع أن يبين عن المعنى أكثر ممن يقرأ ويتعلم حتى يصل إلى معرفة الأسلوب العربي وطرائق استعماله. وبناء على هذه القاعدة نقول: الأصل أن يقدم كلام السلف على كلام اللغويين عند التعارض، لا سيما إن وقع إجماع منهم على معنى، وفيما يأتي مثال نبين به وجه هذا الكلام. أول ما ورد في القرآن من عبد العزيز إلى الأشياء السهلة اللي ممكن تقرأها، يعني قراها الشباب وحدهم نتجاوزها. ندخل بقى للإيه؟ عندك تفسير الطبري عبد العزيز؟ لا. طيب، يعني لأن الكتاب مشكول فيه الكلام أحسن، هيكون أسهل عليك في القراءة. طيب خلي عبد الرزاق يقرأ معنا. عبد الرزاق؟ نعم. فضل عبد الرزاق من صفحة 13 في المقدمة: القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العربي وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم. بسم الله. القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم. قال أبو جعفر رحمه الله: إن سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غير جائز أن يخاطب الله أحدا من خلقه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه، فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بن حميد الرازي؟ قال: حدثنا حكام بن سلم قال: حدثنا عن بسة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى: يؤتكم كفلين من رحمته، قال: الكفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة. وفيما حدثكم به ابن حميد قال: حدثنا حكام قال: حدثنا عن بسة عن أبي إسحاق عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس: إن ناشئة الليل قال بلسان الحبشة إذا قام رجل من الليل قالوا نشأ. وفيما حدثكم به ابن حميد قال: حدثنا حكام قال: حدثنا عن بسة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة: يا جبال أوبي معه قال: سبحي بلسان الحبشة. قال أبو جعفر: وكل ما قلنا في هذا الكتاب حدثكم فقد حدثونا به. وفيما حدثكم به محمد بن خالد بن خداش الأزدي قال: حدثنا سلم بن قتيبة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله: فروت من قسورة، قال: هو بالعربية الأسد، وبالفارسية شار، وبالنبطية

زي مثلا في القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض إلى هذا، مثلا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، يعني ذكر الإيه الأمور الممكنة. تمام. فهو هنا يريد أن يقول إن هذا إن طبعا الكلام قد يبدو فيه شيء من الصعوبة، هو سهل جدا يا شباب. يريد أن يقول إن هذه الألفاظ التي تكلم بها العرب أو جاءت في القرآن ويستعملها أهل فارس أو الروم أو غير ذلك، في احتمالات هنا، فقال إن كل احتمال من هذه الاحتمالات لا حجة لنا عليه. لو واحد قال إن كل هذا فارسي أو كل هذا عربي أو بعضه فارسي وبعضه عربي أو أصله فارسي وأخذه العرب أو أصله عربي وأخذه فارس، ويقول إن كل هذا يحتاج حجة، واضح؟ يبقى احنا عندنا الظاهرة معلومة، لكن تفسير الظاهرة هو الذي يحتاج إلى حجة. تفضل. وإن كان ذلك موجودا على ما وصفنا في الجنسين فليس أحد الجنسين بأولى أن يكون أصل ذلك كان من عنده من الجنس الآخر، والمدعي أن مخرج أصل ذلك إنما كان من أحد الجنسين إلى الآخر مدع أمرا لا يوصل إلى حقيقة صحته إلا بخبر يوجب العلم ويزيل الشك ويقطع العذر مجيئه. بل الصواب في ذلك عندنا أن يسمى عربيا أعجميا أو حبشيا. الصواب في ذلك عندنا بهذا قول الطبري. مهم أن الطالب يميز النتائج التي يريد أن يصل إليها. المسألة ما هي؟ اللي هي الألفاظ الموجودة في القرآن وفي لسان العرب وغيره. طب ما هو القول الذي رده الطبري اللي هو الدعاء هذا الادعاءات اللي فاتت؟ طيب الصواب بقى هذا هو قول الطبري، يبقى لازم تحط عليه خط. الصواب في ذلك عندنا أن يسمى عربيا أعجميا أو حبشيا عربيا، إذ كانت الأمتان له مستعملتين في بيانها ومنطقها استعمال سائر منطقها وبيانها، فليس غير ذلك من كلام كل أمة منهما بأولى أن يكون إليها منسوبا منه. فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أجناس أمم فيها وفي معناها، ووجد ذلك مستعملا في كل جنس منها استعمال سائر منطقهم، فسبيل إضافته إلى كل جنس منها سبيل ما وصفنا من الدرهم والدينار والدوات والقلم التي اتفقت ألسن الفرس والعرب فيها بالألفاظ الواحدة والمعنى الواحد، في أنه مستحق إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس باجتماع وافتراق. وذلك هو معنى قول من روينا عنه القول في الأحرف التي مضت في صدر هذا الباب، من نسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الحبشة، ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الفرس، ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الروم، لأن من نسب شيئا من ذلك إلى ما نسبه إليه لم ينفي بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه أن يكون عربيا. هو الآن يدفع لك إشكالا. أنت هو يرى أن هذا اللفظ عربي وعجمي، حبشي وعربي، رومي وعربي، عادي. مثلا كلمة تمام موجودة في مصر وينطق بها السوريون وينطق بها الأتراك، يعني فهو يريد أن يقول أن هذه الكلمة يمكن نحن نقول مثلا عربية تركية مثلا أو عربية تركية إنجليزية، ليس عنده مشكلة. طيب هنا سيأتي عليه بقى إيراد. لاحظ أن الطبري يهتم بدفع الإشكالات على قوله. سيأتي عليه إيراد يقول طيب كيف تفسر أن الصحابة مثلا سئلوا عن أو قالوا في كلمات في القرآن قالوا هي رومية أو بلسان الحبشة أو يمنية أو بلسان مش عارف الفرس؟ فهو بيقول إن الذي قال ذلك لم ينفي أنها من لسان العرب، ولكنه يبين أن فلانا من العجم أو بعض الأقوام من العجم يتكلمون بها. هل معنى ذلك إن هو قال إنها ليست عربية؟ لا. هل قال إن العرب أخذوها من الفرس؟ لا، فقط أثبت أن هذه الكلمة يتكلم بها الفرس. نلاحظ هنا فإذا شباب، نحن حينما ندرس مسألة داخل كتاب فنحن نريد أن نعرف قول المؤلف وحجة المؤلف وكيف دفع الإشكال على قوله، لكننا لا ندرس هذه المسألة بتفصيل. لو أردنا أن ندرس هذه المسألة نأتي بكلام الشافعي وكلام ابن عطية وكلام ابن تيمية وغيره، لا، نحن نريد أن نفهم ما هي المسألة وما صورتها وما محل الاتفاق وما محل الاختلاف، وبعد ذلك نعرف قول الطبري وحجته وكيف رد على الأقوال المخالفة. غير ذلك ما ينفعش، لأن لو دخلنا في ذلك هنتوسع ويطول الكتاب جدا. تفضل عبد الرزاق. نعم.

اللي هي مكتوب الثانية مناقشة رأي الطبري في المسألة، صفحة عندي 165. نعم، بسم الله. اتفضل اقرأها كده سريعا كده عبد الرزاق. مناقشة رأي الطبري في المسألة. قبل أن نعلق على ما ذهب إليه الطبري رحمه الله في هذه المسألة، نشير إلى أمر مهم، وهو سواء اتفقنا مع الطبري فيما ذهب إليه أم خالفناه، فلا أظننا يجب أن نختلف في المنهج العلمي الرصين الذي يتناول به المسائل، وما يتسم به كلامه من قوة في الاستدلال وعمق في التوجيه ودقة في ترتيب الحجج والأدلة، سواء في ترجيحه أو في تضعيفه لقول غيره، والطبري في هذا بارع جدا. أما لو أردنا مناقشة الطبري خارج ما أداره فسننظر إلى جانبين مهمين. الجانب الأول أن المتأمل لنصوص بعض الآثار التي ساقها الطبري يجدها لا تلتئم مع ما ساق لها من توجيه. ومن ذلك أولا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، والذي سأل فيه عن قوله فروت من قسورة فقاله بالعربية الأسد المفروض الذي سئل فيه، المفروض الذي سئل فيه، لأن هو نعم. يقصد أن الطبري ساق هذه الأدلة كحجج لمن زعم أن القرآن فيه أعجمي، فالشيخ يريد أن يقول، وهذا هو القول الذي أميل إليه، يعني أن الآثار التي ساقها أو الأجوبة التي ذكرها الطبري على هذه الآثار ليست قوية، لأن هذه الآثار واضحة، اللي هو مثلا قال الأسد بالعربية الأسد وبالفارسية شار وبالنبطية أريا وبالحبشة قسورة، فواضح أن ابن عباس هنا يبين أن الأسد بالعربية هو أن هذا الحيوان يعني بالعربية اسمه أسد، تمام، لكن بالنبطية اسمه أريا، فأنت إزاي تقول إن هو لا ينفي ذلك، لا ينفي أن يكون بالعربية اسمه أريا، لا هو واضح إن هذا فيه نفي، فكأن الشيخ يريد أن يقول الأجوبة التي ذكرها الشيخ على هذه الآثار التي يحتج بها المخالف ليست قوية. تفضل. أثر ابن عباس رضي الله عنهما، والذي سئل فيه عن قوله فروت من قسورة فقاله بالعربية الأسد وبالفارسية شار وبالنبطية أريا وبالحبشية قسورة، فقد ساق ابن عباس تعبيرا لأربع لغات عن حقيقة واحدة بألفاظ متغيرة، ونسب اللفظ الوارد منها في القرآن الحبشية بعد أن بين وجه التعبير عنه في العربية وفي غيرها، فلو أنه ذكر أن لفظ القرآن حبشي فقط لأمكن حمله على توجيه الطبري، ولكنه ساق اللفظ العربي المعبر عن الحقيقة المرادة في القرآن ونسب لفظ القرآن للغة أخرى، فلا يمكن القول بذلك باتفاق اللغات في ذات الألفاظ بنفس المعاني. ثانيا أثر سعيد بن جبير، والذي يقول فيه قالت قريش لولا أنزل هذا القرآن أعجميا وعربيا، فأنزل الله تعالى ذكره ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، فأنزل الله بعد هذه الآية في القرآن بكل لسان فيه إجارة من سجيل قال فارسية أعربت سنك وكل، وكلامه ظاهر في وقوع التعريب وأنه ليس اتفاق لغات، وأنه يعني ليس يعني هو يعني لغات. الشيخ يريد أن يقول إن الآثار التي ساقها الطبري لا تساعد على الفهم الذي فهمه، هذا واضح جدا إن الطبري يريد، طبعا هذا لا ينفي مكانة الطبري أو فقه الطبري في إدارة الخلاف وإبراز قوة قوله والرد على القول المخالف، يعني هذا جانب وهذا جانب آخر، أنت قد تعجب ببيان الشخص وطريقته في إدارة المسألة لكن لا توافقه على قوله، وهذا بالفعل وهذا سيمر معنا إن شاء الله حتى في آيات سيعرضها الطبري، وبعد ذلك سترى أن القول مع مخالفه أحيانا. يعني المهم الذي نريد أن نقوله يا الشباب هنا عشان تفهم هذه المسألة وخلاصتها يعني أن إحنا عندنا القرآن، الله سبحانه وتعالى أخبرنا وهو أصدق قيل وهو بلسان عربي مبين، يبقى القرآن بلسان عربي مبين. السؤال هنا بقى، طيب هذه الألفاظ الموجودة كيف نفسر؟ هل أخذها العرب عن غيرهم؟ هذا احتمال هو ينفيه، يعني ابن هنا الطبري ينفيه، لكن هذا الاحتمال وارد، لكن نزول يعني وقت نزول القرآن كان كل هذا الكلام عربي، يعني تتكلم به العرب، يبقى إذن ليس معنى أن الكلمة عربية أنها أصل في لسان العرب، المهم أن العرب تتكلم بها، هذا قول يعني هو من ضمن الأقوال، وأنا شايف أن هذا القول له وجاهة، إن كل ما تكلمت به العرب فهو عربي، سواء أخذته من غيرها أو لم تأخذ. فالقرآن نزل بلسان العرب، يعني نزل باللسان الذي تتكلم به العرب. هل ممكن أن العرب يكونوا أخذوا التعبير عن معنى بلفظ من غيرهم؟ ممكن، وارد، ليس عندنا ما ينفي. فالطبري هنا ينفي هذا، الطبري يريد أن يفسر هذا بمجرد الاتفاق. وطبعا هذا يعني في رأيي مأخوذ من كلام الشافعي، لأن الشافعي عنده احتمالان، إما اتفاق الألسنة أو أن غير العرب أخذوه عن العرب. لا أريد أن احنا نتوسع في المسألة شباب، المهم أن احنا عندنا قدر محكم وهو أن القرآن بلسان عربي مبين. طيب، الشيخ طبعا ذكر هنا، ذكر شرح له تعليقات جميلة جدا، ولكن أظن أن هي سهلة يعني لا تحتاج أن احنا نقرأها. خلينا ندخل في الايه، نكمل، اكمل عبد الرزاق في تفسير الطبري بعد اذنك.